السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على المسألة السابعة. يقول رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما في الواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. هذه المسألة يقصد منها أن الشخص عندما يعمل المندوب ويكون هذا المندوب له علاقة بغيره، وهذا الغير قد يكون من جنسه وقد يكون من غير جنسه، ومن جهة المرتبة قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا، وقد يكون متقدما وقد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا. هذه هي مراتب المندوب مع غيره. وإذا نظرنا إلى أنواع الأمور المشروعة وجدنا أن كل نوع من الأنواع يقترن به المندوب. فإذا نظرنا إلى الطهارة، نظرنا إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج، وهكذا سائر الأنواع المشروعة. من الحكم المترتبة على إتيان الإنسان بالمندوب إذا كان من جنس العمل، فعندنا الصلاة لها مندوبات، ومن هذه المندوبات الرواتب، ومنها أيضا النوافل المطلقة وإذا نظرنا إلى الصلاة في حد ذاتها وجدنا أنها مشتملة على أركان وشروط وواجبات ومندوبات. فعلى سبيل المثال التسبيح في الركوع الواجب مرة واحدة، لكن تسبح مرتين، ثلاث، أربعة، خمس، عشر، أو تزيد. وهكذا التسبيح في السجود، من الحكم، وهكذا الصيام، صيام النوافل وما إلى ذلك، وكذلك الحج، العمرة، عمرة التطوع وحج التطوع وإلى آخره. نفس صرف المال، عندما يصرف الإنسان المال يخرج الزكاة، لكن في صدقات. من الحكم المترتبة على هذا العمل أن الأعمال يوم القيامة إذا كانت من جنس العمل وقع فيها خلل في الصلاة، تكمل من نوافل الصلوات. خلل في الصيام يكمل من خلل من صيام التطوع. خلل في الزكاة يكمل هذا الخلل من الصدقة، وهكذا. فلا بد أن طالب العلم يعرف هذه النظرية في الشريعة، وهي عبارة عن علاقة الأمور المندوبة بالأمور الواجبة، علاقة الأمور بالمندوبة علاقتها بالأمور الواجبة. فلا بد أن هذا، يعني هذه المسألة هي معقودة لهذا الغرض. الشيخ رحمه الله يقول بعد ذلك، يريد أن يضرب أمثلة، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، هذا المثال الأول، ونوافل الصيام هذا المثال الثاني، والصدقة هذا المثال الثالث، والحج هذا المثال الرابع، وغير ذلك مع فرائضها. والذي من غير جنسه كطهارة الخبث، يعني الإنسان بيصلي لكن يطهر ثوبه ويطهر بدنه من النجاسة ويطهر الأرض التي يريد أن يصلي عليها، كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، يعني ما في مندوب بالكل والجزء، إنما يكون إما مندوبا بالجزء فقط، وهو أن تنظر إلى المندوب كمسألة مفردة لا تتقيد بشيء، لكن عندما تقيدها يختلف الحكم. وقد يكون مثلا، قد أيضا يكون من جانب آخر أن المندوب يكون وسيلة إلى واجب، وقد يكون وسيلة إلى محرم. فإذا كان المندوب وسيلة إلى محرم تغير وصار مثلا محرما، وإذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا. فإذا كان كذلك فهو لاحق إلى آخره. ثم قال بعد ذلك المكروه، وهي المسألة فصل قال رحمه الله: المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع. يعني تقول إن النظرية التي سبقت في العلاقة بين المندوب والواجب كذلك فيه نظرية أخرى، وهي علاقة المكروه بالمحرم، في علاقة المكروه بالمحرم. فيقول رحمه الله: كان كالمندوب مع الواجب، وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة حكمه، يقول قصده، هو قصده من هذا أن المكروه إذا نظرت إليه نظرا مجردا مطلقا تقول فيه ما يثاب فاعله، ها يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن إنه أيضا المكروه قد يكون وسيلة إلى محرم، قد يكون وسيلة إلى محرم، وقد يكون وسيلة إلى واجب، لأن فيه قاعدة ودي تسجلونها وتخلونها على بالكم لأنها مهمة في الشريعة. هذه القاعدة هي يقال: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يعني أن الشيء قد يكون محرما في حد ذاته، لكنك إذا استخدمته وسيلة إلى واجب فإنه يغتفر فيه. إذا استخدمته كوسيلة إلى واجب من الواجبات، هذا الذي يقول فيه العلماء يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. نعم، ها، قد يكون محرما لكن المندوب، لكن المكروه إذا كان وسيلة إلى محرم ما فيه، لكن هذا محرم وسيلة إلى واجب. هو لنا أقول الآن، أنت ظاهر أنك علشانك مسح لحيك وتهوجس: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حقيقة لأن لا تشغلنا في كثرة الكلام، أنا أتكلم معكم كلمة، لكن الإنسان قد يكون في ذهنه عازب بالنظر إلى أنه هوجس. ولا أنا ذكرت هذا في البداية، قلت أن الشيء قد يكون محرما فيكون وسيلة إلى واجب ويغتفر في الوسائل، وقلت لكم إن هذه القاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. أما المكروه ما في إشكال إنه إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة إلى محرم ما يقال هذا يغتفر، هذا مكروه لك إنك تفعله، لكن الشيء الذي ليس لك أن تفعله هذا هو محل الكلام. ثم بعد ذلك قال رحمه الله المسألة الثامنة. المسألة الثامنة هذه هي طويلة، لكن الغرض منها أنا بعطيكم تصور عنها وأنتم تقرؤونها من أجل أنكم تأخذون قدرا أكبر، لأن ما فيها كلام. القاعدة هذه، المسألة هذه هي في بيان تقسيم المأمور به باعتبار وقته، باعتبار وقته، ويقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مضيقا، والثاني ما كان موسعا، والثالث ما كان موسعا من وجه ومضيقا من وجه آخر. المضيق تجدون إن فعله بمقدار وقته فقط، ما يتسع الوقت إلا للفعل مثل صيام رمضان. صيام رمضان تجدون إن الشهر للصيام لصيام اليوم بداية وله نهاية، لكنك ما تقدم في شعبان ولا تؤخر إلى شوال إلا في حالة وجود الأعذار المسوقة للتأخير مثل المرض ومثل السفر وما إلى ذلك. فهذا هو المضيق. الموسع مثل الصلوات الخمس يتسع لفعله، لفعل الواجب والزيادة. فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، يعني في حدود ساعة تقريبا ونصف. ثم يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا يقال عنه إنه وقت موسع، لأنه يتسع للفعل لفعل المأمور به وزيادة. يعني إن فعلت في أول الوسط كما قال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إنك موسع لك. أما لوقته موسع من وجه ومضيق من وجه فهذا الحج، فهو مضيق من جهة أنك ما يمكن أنك تحج في السنة ولا ممكن تحج في السنة مرتين لا أنا أتكلم عن الحج، ولا العمرة وقتها ما في إشكال، يعني لك أنك تعتمر طول السنة، لكن الكلام على الحج فقط. هل يمكن الإنسان يحج في السنة مرتين؟ لا يجوز هذا. هذه المسألة الثامنة هي معقودة لبيان وقت، يعني بيان تقسيم الواجب باعتبار وقته، لأن الواجب ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن هذا هو الاعتبار الأول، وهو تقسيم الوقت وتقسيم الواجب باعتبار وقته، يكون مضيقا مطلقا وموسعا مطلقا، ومضيقا من وجه وموسعا من أظن. واضح الكلام هذا؟ خلاص إذن تقرؤونها أنتم، ما فيها إشكال. القاعدة التي بعدها مهمة جدا وواسع الكلام عليها، وستكون محل الدرس القادم إن شاء الله، وهي الحقوق، يعني تقسيم الحقوق، حقوق الله وحقوق المكلفين، وفيها كلام كثير إن شاء الله يكون محل الدرس القادم. ما أكمل سنة اليوم 5 5 6 4 5 6 الدرس الذي بعد هذا سبق الكلام على بيان بعض الطرق، ما هو كل الطرق، بعض الطرق التي تستخدم لمعرفة لمعرفة المصادر، وبخاصة ما يتعلق بالدنيا. يقول رحمه الله: وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل، إلا بالنقل. لأن مصالح الآخرة ومفاسدها ما هي؟ فيها يعني أمران أساسيان، وفيه أمور أخرى كثيرة. في عندنا مثلا الجنة، وجميع ما أخبر الله عن نعيم أهل الجنة، يعني على حسب اختلاف منازلهم، كثير في القرآن، في القرآن كله كثير هذا، وكذلك بالنظر إلى النار وما أعد الله فيها لمن عصاه. فعندنا الآن الجنة، وعندنا النار، هذا من مصالح الآخرة، الجنة من مصالح الآخرة، والنار من مفاسد الآخرة، وسميت مفاسد بالنظر لمن تقع عليه لا بالنظر لأصل مشروعيتها، لأن من وقعت عليه كما قال الله جل وعلا: ذلك هو الخسران المبين. ومثل الإنسان اللي بيدخل النار ولا يخرج منها أبدا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والآيات اللي فيها خالدين فيها كثير في القرآن. هو الغرض من هذا أن جميع ما يتعلق باليوم الآخر لا يمكن أن يعرف بالعقل، وإنما يعرف بالنقل، يعني بالكتاب والسنة. لكن أمور الدنيا الناس يعرفونها بعقولهم. ثم قال رحمه الله بعد هذه الجملة: ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة، فمنها ما هو في أعلاها. هذا شرحت لكم أمس ما يتعلق المراتب المراتب في الآخر، المراتب المصالح في الدنيا، ذكرت لكم كم، تمام، ذكرت لكم 9 مصالح الآخرة. مصالح الآخرة يأتي فيها هذا، وأذكر لكم بعض الأمثلة. عندنا الآن في الآخرة بالنظر إلى من يدخل الجنة، هذا مصلحة، يعني يدخل الجنة مثل 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، وكما قال لفاطمة رضي الله عنها: سيدة نساء أهل الجنة. وقصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصة 70 قال: ادعو الله أن يكون منهم، قال: أنت منهم. فهذا مصلحة محضة لا فيها إشكال. لكن من يدخل النار دخولا مؤبدا ولا يخرج منها. هذا مصلحة ولا مفسدة؟ مفسدة محضة، مفسدة محضة. لكن الذي يدخل النار ويطهر مثل أصحاب الكبائر ومثل صاحب الشرك الأصغر إذا لم يؤخذ من حسناته بقدر شركه، لأن الشرك الأكبر ما يغفر، لكن الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان ولم يتب الله سبحانه وتعالى إما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة، أو يأخذ أو أنه يدخله النار ويطهره ومآله إلى الجنة وهكذا. لكن أصحاب الكبائر مثل الزنا والسرقة والأشياء هذه تجدون أنها تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عن صاحبها وإن شاء أدخله النار. لكن الكلام إذا دخل النار، دخوله النار مصلحة له ولا مفسدة؟ لكن مآله إلى الجنة نعم. طيب عندنا بعد ذلك الذين توزن أعمالهم يوم، فمن خفت موازينه، وعندنا من ثقلت موازينه، يعني عنده سيئات وحسنات، لكن هذا الذي خفت موازينه هذا مفسد، يعني سيئاته أكثر من حسناته، والذي ثقلت موازينه هذا حسناته أكثر من سيئاته. لكن مثل أصحاب الأعراف تتساوى سيئاتهم وحسناتهم. أنا غرضي إن الصور التسع الموجودة في أمور الدنيا في مصالح الدنيا هي موجودة في مصالح الدنيا ومفاسدها، هي موجودة في أمور الآخرة، لكنها ما تعرف إلا بماذا؟ ها تمام، إلا بالنقل، هذا هو المقصود. أما ما ذكرت كل تقرؤون لأن سهل ما في إشكال، وكذلك الفائدة التي بعدها كلها هذا ما في إشكال كله تقرؤون. وبعدين ذكر هنا قال فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما. هو قصد من هذا فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما كما ذكرت لكم لا يمكن أن تعرف إلا بالنقل، لأن قال أما مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيئا طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب واحد، السنة اثنين، الإجماع ثلاثة، القياس المعتبر أربعة، الاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فمعروفة بالضرورات هذا واحد، والتجارب هذا اثنين، والعادات هذه ثلاثة، والظنون المعتبرات بمعنى أن الإنسان قد يفعل الشيء ظنا منه أن هذا الأمر يتحقق فيتحقق، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلتهم. ومن أراد أن يعرف إلى آخره ما في شيء، المهم هو أنكم تتنبهون إلى أن أمور الآخرة لا يمكن أن تعرف إلا بالأدلة الشرعية، المصالح والمفاسد. وأما أمور الدنيا فإنها تعرف بالعقل وتعرف بأدلة أخرى ومنها أيضا أدلة الشرع. بعد ذلك قال في بيان مقاصد هذا الكتاب، هذا ما فيه شيء. الموقف اللي نبي نقف عليه في تقسيم أكتاب العباد، المصالح والمفاسد تجدون أنها تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن هو الآن يريد أن يدخل في بيان التقاسيم، ويكون هذا يعني تقسيم المصالح والمفاسد يكون هو موضع الدرس القادم إن شاء الله. وفي أحب أنبهكم لأني يعني في بعض الإخوان يريدون زيادة بعض الدروس، وأنا أحب أنبهكم لا أبي الكتاب القلم. تسجلون عندكم علشان يوم الأسبوع الأول من الشهر والأسبوع الثالث يكون كتاب الموافقات وكتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام تسجلونها الأسبوع الأول والأسبوع الثالث الموافقات وقواعد الأحكام. الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع يكون في كتاب الفروق للقرافي وفي كتاب أسباب الخلاف للبطليوسي، يعني ودي أنكم يكون عندكم تصور لقواعد أسباب الخلاف بين العلماء، وحببت أنبهكم عليه تسجلونه وتضبطونه على أساس الكتب اللي في الأسبوع الأول والثالث كتاب الموافقات وقواعد الأحكام، الأسبوع الثاني والرابع في الفروق للقرافي وكذلك وأسباب الخلاف. في أسئلة الآن ولا؟ ها؟ علمتكم سجلوهم في الكتب عندكم، سجلها في الكتاب، قل هذا الأسبوع الأول وهذا الأسبوع، سجلوهم عندكم علشان لأن ابن آدم من ناحية النسيان لا قوة إلا بالله. وهذا هو، نعم، هذا سؤال يقول إنك تقول إن المحرم إذا كان وسيلة إلى واجب فيغتفر فيه، أرجو منكم التمثيل وهل لهذه القاعدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران، نصارى نجران يبون يناقشون أو يحاولون في موضوع عيسى، الله سبحانه وتعالى أنزل سورة آل عمران من أولها إلى نيف 80 آية كلها فيما جرى في الموضوع، لكن الشاهد هو أنهم لما دخلوا المسجد من تحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم صفوا يصلون صلاتهم هم، لأنهم هم إذا صلوا يتجهون إلى المشرق، فاتجهوا إلى المشرق، المهم صلوا صلاتهم، صلاتهم محرمة، لكن دعوتهم إلى الإسلام مستحبة ولا واجبة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فتكون واجبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم يفعلون هذا المحرم من أجل ألا ينفروا من الواجب الذي سيدعوهم إليه. وفي أيضا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سب آلهة الكفار واجب، لكن لما كان السب، لما كان هذا الواجب يؤدي إلى فعل محرم ترك. فالمقصود هو قصة الرجل الذي بال في المسجد، أشياء كثيرة فيه. فالمقصود هو أن الإنسان يكون على بينة من هذه الأمور. نود لو أن الدرس يعدل إلى يوم إيش؟ إلى يوم إيش؟ إلى يوم الاثنين، والله ما أستطيع هذا، كثرة التغييرات وكل واحد يعطينا من رأس الصوت. وهذه ضعيفة للكتابة. هل تسمى المسائل التي ذكرها الشاطبي قواعد؟ نعم، تغير ذكرت يغتفر في الوسائل. ترى في كتاب علشان تستفيدون أكثر، في كتاب اسمه قواعد الوسائل، ممتاز مرة، يعني من أحسن ما يكون، هو أوسع ما كتب في الوسائل. ذكر المؤلف رحمه الله في المسألة الثالثة أن المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، فهل الإطلاق الثاني يعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح؟ نعم، كلها يعم. أحد الطلاب الدرس الماضي سألكم أحد الطلاب الدرس الماضي عن طهارة الموكي، فأخذتموه على محلات غسيل الموكي، والسؤال كان عن الطهارة الشرعية، وهو يسأل عن وش؟ يسأل عن الموكيت هو طاهر ولا نجس ولا عن كيفية تطهيره. أنا فهمت أنه يسأل عن كيفية تطهيره، أما يسألني عن الموكيت ويسألني عن هذا يقول هذا طاهر ولا نجس، هذا سؤال؟ الموكيت اللي في المساجد هو هذا وش هالسؤال هذا؟ إلا إذا كان فيه موكيت مصنوع من أمور النجسة، والله ما أعرف أنا هذا الشيء. ومن عادة الأسئلة أن السؤال يكون محدد وواضح. ذكرتم أن المندوب ما يكون وسيلة إلى محرم، فهل هناك مثال لذلك حفظكم الله؟ وذكرتم أيضا أن من المكروه ما يكون وسيلة إلى واجب، فهل هناك مثال لذلك؟ عندنا الآن المكروهات والمقصود هنا هو ما يكون مكروه كراهة تنزيه، ما يكون مكروه كراهة تنزيه. هذا المكروه لو فعلته بمفرده ما تعاقب على فعله، ما تعاقب على فعله. فيه ظاهرة علشان لأنكم أنا أشوف كثير من الطلاب يحبون الأمثلة، أنا أذكر لكم أشياء بسيطة جدا. كتب الفقه فيه نوع من التأليف، لأن المؤلفين كل يؤلف على مزاجه، فيه نوع من المؤلفات عندما يذكر لك الكتاب الباب يقول يجب، همين يسرد لك جميع الواجبات 10 15 20، همين يقول لك ويحرم، ويسرد لك المحرمات جميع في هالباب ويكره، يجيب لك المكروهات جميع ويندب، ويجيب لك المندوبات جميع ويباح، ويذكر لك المباحات جميع. وفيه كتب لا تجد يقول لك يجب كذا، يجيب لك وجوب، هم يجيب لك مكروه، هم يجيب لك محرم، هم يرجع ويجيب لك واجب، لا. فأنا غرضي أن الأمثلة كثيرة جدا، لو جئت كتاب الطهارة تجد أشياء مكروهة كثيرة منها، لو جئت كتاب الصلاة تجد أشياء كثيرة مكروهة، وكذلك بالنظر إلى الصيام. ففيه المثال ما تحتاج إلى أن الإنسان مثلا يأتيه مثال، بس أنت والظاهر منكم ما تقرؤون. هل من الممكن أن تشرح أحسن الله إليك رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ ويا إخواني الأسباب الخلاف تجدون أنها أسباب اختلاف المحدثين وأسباب اختلاف المفسرين وأسباب اختلاف الفقهاء والأصوليين وأسباب الخلاف في علم العقائد. فهذه العلوم كل علم منها له أسبابه، فيه أسباب مشتركة وفيه أسباب خاصة، فيه أسباب مشتركة وفيه أسباب خاصة، ويمكن نأتي عليها كلها لكن بالتدريج، يمكن نأتي عليها بإذن الله كلها لكن يكون بالتدريج. هذا من جانب. وجانب آخر، أسباب الخلاف تجدون أنها على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة نظرية، طريقة نظرية وهي التي ستدرس، والطريقة الثانية هي طريقة تطبيقية. الطريقة التطبيقية هذه موجودة في كتاب هو الذي أذكره، ما أعلم كتاب غيره في أسباب الخلاف التطبيقية، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يذكر لك الأقوال ويذكر لك الأدلة ويذكر لك وجه الدلالة، ثم بعد ذلك يقول لك وسبب الخلاف. وسبب الخلاف هو عبارة عن مقارنة، لكن إن شاء الله أشرح لكم هذا فيما بعد، لكن هي عبارة عن المقارنة بين وجه الدلالة من الأدلة السابقة، لأن وجه الدلالة هو عبارة عن التقعيد الذي يأخذ به الإمام الذي استدل بهذا الدليل، الذي وقد يحصل نزاع بينهم في قاعدة واحدة، كل واحد يجرها له، فتحتاجون إلى أن الكتاب هذا يكون عندكم اللي هو بداية المجتهد، وكذلك في الكتاب هذا الثاني اللي هو الإنصاف. أنا أذكر لكم في كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف للبطليوسي، وكتاب الإنصاف في أسباب الخلاف لولي الله الدهلوي، وكتاب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام. يعني مقدمة أصول التفسير هذه ذكر فيها جملة من أسباب اختلاف المفسرين، وفيه رسالتان للدكتوراه، رسالة في أسباب اختلاف المفسرين ورسالة الدكتوراه أيضا في أسباب اختلاف المحدثين. فأنتم تسجلون هذه الكتب وبإمكانكم أنكم تشترونها، وبعد ذلك إن شاء الله نمشي عليها. بعض الكتابات ما الحقيقة أن كثيرا من الإخوة اليوم عندهم ارتباط درس أخرى. على كل حال والله ما حنا أبنائنا إيش اسمه، كثرة الاقتراحات والله هذه بنقل الدرس عن المسجد الرازي، درس يوم الاثنين لو نقل إلى جامع الرازي القديم عن شنويش. المسألة تنفيذ طبعا بالشركة الأصغر الآخرة الذي إيش نجري وضعش إيه، أرجو التوضيح. أنا ذكرت لكم أن الشرك الأصغر في الآخرة هو لا يغفر، في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفرها دونك، لكن عندما لكن تارة يقتص منه ويعني يدخل النار ويطهر أو يؤخذ من حسنات. اصبر، لا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.